القضية أيها الأحب أيها الحبيب وأيها الأخوة هي قضية تتعلق بالإيمان. نعم. وحقيقة الذي ينقص عنده التفاؤل أخشى عليه أن يكون من سوء ظني بربه. نعم. لأن الملك لله جل وعلا. سبحانه وتعالى. ولأن التفاؤل أيضا هو منهج الأنبياء جميعا وأعظمهم نبينا صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم. أما أن تقول أنك في الأزمات يكون تفاؤلك، الحقيقة في حالة الصحة والعافية لا يحتاج إلى تفاؤل. نعم. التفاؤل هو استشراف المستقبل. نعم. هو حسن الظن بالله جل وعلا سبحانه وتعالى. عندما يأتي الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم ويقولون ألا تستنصر لنا، ألا تدعو لنا في وقت من أشد الأزمات، نعم، يبث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الفعل حتى يقول والله ليصيرن الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله الذئب والغنم. كان خيال هذا الأمر، كان في مكة يعانون. لا. ثم قال هذه الكلمة يجب كل واحد منا يضعها بين قوسين. لا. هل ينجو؟ ولكنكم تستعجلون. ولكنكم تستعجلون. ثانيا يا أخي الكريم، الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي يقول أنا عند ظني عبدي بي. هناك من يقول يقرأ الحديث أنا عند حسن ظني عبدي بي. الصحيح أنا عند ظن عبدي بي. لا. كما ورد في الصحيح. جميل. فليظن بما شاء. صحيح. ويقول الإمام ابن مسعود رضي الله تعالى عنه فعند قوله تعالى فما ظنكم برب العالمين، يقسم ابن مسعود أنه ما ظن أحد من الله ظنا حسنا إلا حقق الله ظنه. لا إله إلا الله. ثم تعال نستمد من القرآن. جميل. الآن الوضع الذي تشير إليه هو الآن وضع الأمة والمجازر في العراق وفي الشام وفي فلسطين ولبنان غير أفغانستان. صحيح. مثلا. صحيح. نعم. هذه الأحزاب اللي جاءتنا الآن من كل جهة. لم تجتمع الأحزاب حسب ما أعلم في على الأقل في عصرنا كما اجتمعت اليوم في الشام وضد العراق وغيره. نعم. طيب أليس هذا يدعو للتشاؤم، يدعو على الأقل لليأس؟ صحيح. يدعو لشيء من القنوط؟ لا. تأمل لما قال سبحانه وتعالى في غزوة الأحزاب لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. جميل. لماذا؟ لأنه كان يبشر بفتح كسرى والروم، يعني سقوط قيصر وهناك في ذلك الوقت. صحيح. طيب وهو الله تعالى يقول إذ جاءكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر. ثم يأتي بعدها لاحظ الذين يقول سبحانه وتعالى ولما رأى المؤمنون الأحزاب خافوا تشاءموا يئسوا قالوا هذا ما وعد الله ورسوله. نعم. وصدق الله ورسوله وما زادهم الإيمان والسليمان. جميل. في آل عمران الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، روسيا أمريكا الصفويين اليهود، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، أخذوا بالأسباب. صحيح. موسى عليه السلام يقول له قومه وهم فعلا في المظهر أمامه فرعون من خلفهم. نعم. والبحر من أمامهم إنا لمدركون. كلا كلا كلمة رد إن معي ربي سيهدي ثم يأتي الفرج. صحيح. هذا هو المنهج القرآن. وأخيرا حتى لا أطيل عليكم المشاهدين لأهمية هذا السؤال، درست السنة. جميل. وجدت أعظم ما يكون صلى الله عليه وسلم تفاؤلا عندما ترتفع الشدة. اللهم صل. يكون أشد الناس من التفائلين في الأحزاب وفي يوم العقبة وفي غيرها، فبمقدار ارتفاع الأزمة. نعم. والشدة يرتفع تفاؤله صلى الله عليه وسلم ويبشر صلى الله عليه وسلم.